سامحني يا ربي فذنبي أثقلني ما لي سواك يا ربي فاغفر لي وارحمني. هذه يدي مدت إلي والدمع يذرف من عيني. مدت إليك والدمع يذرف من عيني. قد جئت بابك منكسرا أرجو رضاك فمن سامحني يا ربي فذنبي أثقلني ما لي سواك يا ربي فاغفر لي وارحمني. كم صرت في ديني أسير ذنبي إلهي يعصف بي. كم صرت في ديني أسير ذنبي إلهي يعصف بي. أرجو هداي فاغثني ربي وارأف بي. سامحني سامحني سامحني يا ربي فذنبي أثقلني ما لي سواك يا ربي فاغفر لي وارحمني. خذ بيدي يا مرتجى واهدي انتهت خطاي. خذ بيدي يا مرتجاي واهديني انتهت خطاي واحميني من نفسي التي مادت في هواي. سامحني يا ربي سامحني يا ربي فذنبي أثقلني ما لي سواك يا ربي فاغفر.